يا فجر صحوتنا الذي نتوسم بجمال مطلعك الدنا تترنم، إني أراك وأنت تسفر ضاحكا خلف الغيوب إلى الذرى تتقدم. مهما تراكمت الخطوب فإنما أرواحنا لله تبذل والدم. هذه أناشيدي وإن قصرت يدي لكنها من مهجتي تتضرم. يشدو بها فتشد من عزماته جيل تمحض للحقيقة مسلم. أخوة الدين هي أخوة في الله تعالى، فهي منحة قدسية وإشراقة ربانية ونعمة إلهية يغدقها الله عز وجل على قلوب المخلصين من عباده والأصفياء من أوليائه. أخوة الدين قبة عظيمة تنضوي تحتها قلوب تخفق بالحب والوفاء ويرفرف عليها اليقين الصادق. وعن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. فإلى إخوة الإسلام في كل أرض، إنا نحبكم في الله. أخوة الدين يا قومي تنادينا، بها نحقق يا قومي أمانينا. أخوة الدين يا قومي تنادينا، بها نحقق يا قومي أمانينا. في ظلها الرحب نسمو في تطلعنا، لكي ننال بها عزا وتمكينا، لكي ننال بها عزا وتمكينا. أخوة الدين سر النصر فالتحموا، بحبل خالقكم يا إخوة اعتصموا. أخوة الدين سر النصر فالتحموا، بحبل خالقكم يا إخوة اعتصموا. فالشرق والغرب لا يرضى تجمعنا، فأخلفوا ظنه يا قوم والتئموا، فأخلفوا ظنه يا قوم والتئموا. أخوة الدين أقوى من عرى النسب، أخوة الدين فوق المال والذهب. أخوة الدين أقوى من عرى النسب، أخوة الدين فوق المال والذهب. فحققوا أمل الإسلام إخوتنا، فقد مضى زمن التشتيت واللعب، فقد مضى زمن التشتيت واللعب. أخوة الدين يا قومي تنادينا، بها نحقق يا قومي أمانينا. أخوة الدين يا قومي تنادينا، بها نحقق يا قومي أمانينا. في ظلها الرحب نسمو في تطلعنا، لكي ننال بها عزا وتمكينا، لكي ننال بها عزا وتمكينا. أخوة الدين يا قومي لنا سكن، ففي حماها يذوب الحقد والفتن. أخوة الدين يا قومي لنا سكن، ففي حماها يذوب الحقد والفتن. وفي حماها يسود الأمن أمتنا، ويختفي من سمانا الضعف والوهن، ويختفي من سمانا الضعف والوهن. أخوة الدين لا شيء يدانيها، فأسرعوا إخوة الإسلام نحييها. أخوة الدين لا شيء يدانيها، فأسرعوا إخوة الإسلام نحييها. وأنشدوا هاتكم يا قوم نغمتنا، سلمان منا فما أحلى معانيها، سلمان منا فما أحلى معانيها. أخوة